رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل أيها النبي للناس إن الله أمرني وأتباعي أن أخلص العبادة له ولا أشرك به شيئا، فإن الله لا يقبل من العمل إذا ما كان خالصا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل أيها النبي إن الله أمرني أن أكون أول من أسلم من أمتي فأنقاد لعبادته وأستسلم لأمره وأفوض الأمر إليه وأتوكل عليه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل أيها النبي للناس إني أخشى إذا عصيت الله بترك ما أمرني به أو فعل ما نهاني عنه أن يعذبني في ذاك اليوم الذي عظم هوله واشتد بأسه وهو يوم القيامة. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل أيها النبي إنني أعبد الله ربي وحده لا إله إلا هو ولا يستحق العبادة سواه، قد أخلصت له طاعتي ولم أشبه غيره في عبادتي، فاعبدوا أيها الكفار ما أردتم من أوثان وأصنام فضرر ذلك عليكم ولن يلحقني من ذلك ضرر ولا أذى. وأخبرهم أيها النبي أن الخاسرين حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم الحساب إذا نزل بهم العذاب وحل بهم العقاب، لأنهم كانوا سببا في إغواء أهلهم وإضلالهم. ألا إن خسران الكفار يوم القيامة هو الخسران الذي ما بعده خسران، فإنه هلاك محقق وخلود في نار تحرق. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. للكفار في النار قطع من العذاب تغطيهم وتظلهم كأنها ظلل فوق رؤوسهم مرفوعة، ويفترشون تحتهم قطعا من النار أيضا، ذلك العذاب شديد. يذكر الله تخويفا لعباده ليحذروه بطاعته وترك معصيته، فيا عباد الله اتقوا الله بالإيمان به واتباع رسوله وامتثال أمره واجتناب نهيه. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين هجروا طاعة الشيطان وأتباعه وأعوانه وجنبوا الشرك بالله وعادوا إلى الله بإخلاص الطاعة له وحسن عبادته لهم البشرى في الحياة الدنيا بالقبول عند الخلق والمحبة من الناس والثناء الحسن والتوفيق للطاعة والسداد في كل الأمور، ولهم في الآخرة الرضوان الأكبر والفوز الأعظم والنعيم الدائم. فبشر أيها النبي بشر عباد الله الصالحين بهذا الفضل. هؤلاء العباد الأبرار هم الذين ينصتون للقول الرشيد من الكتاب والسنة والعلم النافع فيتبعون أرشده. هؤلاء هم الذين وفقهم الله للطريق القويم وألهمهم رشدهم وثبتهم على الهدى، وأولئك هم أصحاب العقول الراجحة والفطر القويمة. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن كتب الله عليه العذاب فارتضى الغواية وشانب الهداية، فهل تستطيع أيها النبي أن تهديه وقد أثر الكفر، أم هل تستطيع أن تنقذه من عذاب النار؟ لا تستطيع، لأن لك هداية الإرشاد، أما هداية التوفيق فلله وحده. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الأتقياء البرة الذين عملوا بطاعة الله وتركوا معاصيه لهم في الجنة غرف مرفوعة بناء بعضها فوق بعض في شمال وبهاء تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، وهذا وعد من الله لأوليائه لابد من وقوعه، والله لا يخلف وعدا وعده سبحانه. فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم ترى كيف أنزل الله من الغمام ماء مباركا فأدخله في مسارب الأرض وجعل منه العيون المتدفقة والأنهار الجارية، ثم ينبت بهذا الماء زرعا متعدد الألوان والأصناف، ثم يجف هذا الزرع بعد الخضرة والنضارة فيصبح يابسا ذاويا مصفرا، ثم يصير هشيما مكسرا مفترا. إن في هذه المخلوقات التي قدرها الله وأبدعها لعبرة عظيمة وموعظة لأصحاب العقول السليمة والفطر القويمة.